الخنزير محرم بالإجماع كتابا وسنة وإجماع، والإجماع مبني على الكتاب والسنة. الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلا ينبغي للمؤمن أن يسعى في هذا العمل لا من قريب ولا من بعيد. أيها الأخ الكريم، أنت اسمك عبد الرحيم، وما دمت عبدا للرحيم فإن الرحيم جل جلاله سيرحمك، فاترك هذا العمل من ساعتك هذه، ولا تتردد ولا تقبل أن تقول حتى أجد عملا آخر، اتركه البتة، وكن على يقين بأن رب العالمين سيدر عليك الرزق وسيكتب لك الفرج، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.